يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الرجل لابنه اعتمد على الله أولا ثم على نفسك؟ لا بس طيب يقول لا تصير سلبي، اعتمد على الله أولا وخذ الأسباب النافعة، اشتغل، نعم، اعتمد على نفسك ولا تنام وتكسر، نعم.